قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان خطورة بدعة الإرجاء وفي بيان شدة نكير أئمة أهل السنة على المرجئة، قال: فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. انتهى كلام شيخ الإسلام من المجلد السابع من الفتاوى من الصفحة 94 بعد 103 وما بعدها. وأنقل الآن تصريحا فاضحا آخر للمرجئة من تقريرات أستاذهم الألباني عفى الله عنه، والذي يتداوله أتباعه حتى اليوم على مواقعهم في شبكة المعلومات الدولية وفي الأشرطة السمعية في تسجيلاتهم التي يبثون عبرها عقيدة الألباني، يقلدون الألباني فيه وبتعصب ذميم. يقرر الألباني في تصريحه هذا نجاة من لم يعمل بمقتضى التوحيد، بزعمه أن السلف، بل باتهامه السلف بأنهم فرقوا بين الإيمان والعمل، وبزعمه أيضا أن القول بأن الإيمان يستلزم العمل، أي أن القول بأن الإيمان لا بد فيه من العمل. أقول: يصرح الألباني في ذلك صراحة أن هذا القول السلفي الأثري هو مجرد دعوى لا أصل لها. وهذا هو نص تصريح الألباني الخطير في ذلك، والذي يخالف فيه صراحة عقيدة أهل السنة في هذه المسألة الخطيرة. هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه؟ وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة. هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، بل جعلوا الإيمان شرط كمال، جعلوا العمل شرط كمال الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. قلت: كان مجلس الألباني هذا الذي نطق فيه بهذه الفرية على السلف في 29 من جمادى الأولى من عام 1416 من الهجرة، والذي عنون الألبانيون لشريط تسجيله بعنوان: من منهج الخوارج. وهكذا يتقول الألباني على السلف ويرميهم بهذه التهمة الباطلة بأنهم فرقوا بين الإيمان والعمل. والحق أن المعترك بين السلف وبين الجهمية وفروعهم من المرجئة كان في العمل، وردود السلف على الجهمية وفروعهم في مسائل الإيمان كان بسبب تفريق الجهمية ومن سار على طريقتهم بين الإيمان والعمل. والألباني حاول أن يلبس في ذلك على السائل ومن يصله كلامه، محاولا تبرير عقيدته الإرجائية، زاعما أنه على طريقة السلف وأنهم مثله فرقوا بين الإيمان والعمل. وواقع الأمر أن الألباني في عقيدته هو بنفسه ليس على عقيدة السلف في ذلك، بل على طريقة الجهمية وفروعهم من المرجئة في مسائل الإيمان. وأنقل مقطعا آخر من إجابات الألباني من نفس المجلس، والذي زعم فيه على طريقة غلاة المرجئة أن الكفر لا يكون إلا بقصد الكفر، وقرر فيه تقريرا خطيرا آخر متهكما فيه بالذين ينصون على أن الإيمان لا بد فيه من العمل، والذي هو في حقيقته كما سبق نقله إجماع أئمة السلف المقتدى بهم على ذلك. قال الألباني في ذلك: بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأننا نعلم أن المؤاخرة هو كالإيمان، فمن آمن هكذا دون قرض لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها مما له صلة بما نقلت آنفا عنهم من الغلو، من قولهم أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. سبحان الله، ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. قلت: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع في الصفحة 95 بعد 102 في بيان أن السلف لم يفرقوا بين العمل والإيمان كما زعم الألباني. يقول رحمه الله: وقال معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. انتهى. قلت: ولو أخذ طالب العلم الصلاة كمثال وهي عمل، فعلى زعم الألباني أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، فإن الألباني يكون بذلك يفرق بين الإيمان والصلاة، وهذا باطل من القول، وهو عين قول المرجئة الضلال. فقد سمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان قال: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وروى الإمام الخلال بإسناد نازل حسن عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن هذه الآية: فجعل صلاتهم إيمانا، فالصلاة من الإيمان. انظر السنة للخلال المجلد الثالث الصفحة 89 بعد 105. قلت: هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله من أكابر أئمة السلف، لا يفرق بين الإيمان والصلاة، والصلاة عمل، وليس كما زعم الألباني أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل. ولو أن الألباني قال إن الجهمية والمرجئة الذين هو على مذهبهم في الإيمان فرقوا بين الإيمان والعمل لكان ذلك القول صحيحا، والله المستعان. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال رحمه الله: أي صلاتكم، فجعل الصلاة إيمانا. ثم قال رحمه الله: وهذا دليل على المرجئة حيث لم يجعلوا الصلاة من الإيمان، وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. انتهى. قلت: وبوب الإمام البخاري رحمه الله بباب في كتاب الإيمان في صحيحه، قال فيه: باب من قال إن الإيمان هو العمل. قلت: وفي ذلك أبلغ رد على الألباني ومن نحى نحوه من مقلديه في زعمهم أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا على تبويب الإمام البخاري بهذا الباب، أي باب من قال إن الإيمان هو العمل، قال ابن رجب رحمه الله: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل، مناقضة لقول من قال إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية، فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب، وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل، ويتبع هذا التصديق قول اللسان. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب رحمه الله صفحة 120. قلت: فإن خاصم الألبانيون المرجئة في ذلك كما هي مسالكهم في الخصومة وقالوا إن إمامهم الألباني لم يفرق بين الإيمان والعمل، قلنا لهم: هذا تصريحه موثق بصوته كما سبق نقله، والذي زعم فيه أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل. فإن قال الألبانيون: ولكن إمامنا الألباني جعل العمل شرط كمال، يقال لهم: الرد عليكم وكشف زيف مقالاتكم وتلبيسكم من وجوه، وأهمها وجهان. الأول: إمامكم الألباني أصلا ينفي صراحة كما مضى نقله بصوته أن يكون العمل ركنا أساسيا لا بد فيه من الإيمان، ويعتبر أن من يقول بذلك يكون من الخوارج. وعند إمامكم الألباني يصح الإيمان وليس فيه عمل بالكلية، وهذا هو عين معتقد المرجئة الفاسد. الثاني من وجوه الرد عليكم أيها الألبانية المرجئة هو أن جعل إمامكم الألباني العمل مجرد شرط كمال في الإيمان بزعمه هو أصلا إخراج منه للعمل من الإيمان على طريقة فروع الجهمية من المرجئة ومن تلوث بعقائدهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن المرجئة المبتدعة هم الذين ينازعون في أن الإيمان يستلزم العمل، قال رحمه الله: فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة. انتهى. انظر الفتاوى المجلد السابع صفحة 50. قلت: نزاع المرجئة هذا هل يستلزم الإيمان العمل، والذي ذكره عنهم شيخ الإسلام هو عين ما عبر عنه الألباني بقوله عن أن القول بأن الإيمان يستلزم العمل دعوى لا أصل لها، وبذلك يوافق الألباني المرجئة في هذه المسألة، والله المستعان. أما عن فرية الألباني الأخرى التي وردت في كلامه والتي زعم فيها أن الكفر لا يكون إلا بقصد الكفر، حيث قال ما نصه: ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، أقول: فهذه الفرية من افتراءات الجهمية على الدين، فهم الذين يزعمون أن العبد مهما ارتكب من المكفرات القولية والعملية فإنه باق على إيمان صحيح طالما أنه معتقد بالإيمان في قلبه ولم يقصد الكفر، وأن مجرد نطقه بالكفر الأكبر أو فعله لما يوقعه في الكفر الأكبر قاصدا القول أو الفعل بدون قصد بقلبه لذلك الكفر يبقيه مؤمنا عاصيا فقط ولا يحكم بكفره. وهذا هو عين ما كان يقرره الألباني الأمر الذي فيه فتح لباب الردة والعياذ بالله، ولنقض الدين من أصله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتقرير الألباني هذا أن الكفر لا يكون إلا بقصد الكفر هو من تجهم الألباني، وهو تقرير متواتر عنه وموثق بصوته في كثير من مناقشاته وتقريراته الكلامية في مسألة الإيمان، وهذا القول من أصول الجهمية في عقيدتهم الفاسدة. يقول الله جل وعلا في كفر المستهزئين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله جل وعلا حكم بالكفر على هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية، وذلك لاستهزائهم بالله وآياته ورسوله رغم أنهم كانوا على إيمان، كما هو في قوله تعالى بعد إيمانكم، ورغم أنهم لم يقصدوا الكفر بل فعلوا فعلهم ذاك وهم يظنون أنهم لم يأتوا كفرا. وهذه الآية من أبلغ ما يرد به على الجهمية ومن قال بقولهم بأن الكفر لا يكون إلا بقصد الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية العظيمة: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه المسألة العظيمة التي تخالف فيها الجهمية ومن أصابته لوثتهم في الاعتقاد. وانظره في الفتاوى في المجلد السابع في الصفحة 73 بعد 100. ويقول الله جل وعلا: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي هذه الآية أبلغ رد أيضا على الجهمية الذين يشترطون القصد للكفر للحكم بكفر من يقول أو يفعل الكفر. قال الإمام ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وركبوا. وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية، انتهى. وقال الإمام السمعاني في تفسيره عند تفسير هذه الآية، قال رحمه الله: وفي هذا دليل على أن المستبصر بالكفر الذي يحسب أنه على الحق مثل المعاند سواء، انتهى. وقال الإمام البغوي في معالم التنزيل عند تفسير هذه الآية، قال رحمه الله: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، انتهى. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا سماه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا على ذلك: مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة القائلين بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب رحمه الله الصفحة 92 بعد 100. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول في الصفحة 77 بعد 100 في بيان كفر من قال أو فعل الكفر الذي يكفر به أهل العلم قائله أو فاعله بدون اشتراط القصد كما زعم الألباني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، انتهى. قلت: ومما كان يقرره الألباني في مسائل الإيمان ويخاصم فيه ويناظر أن العبد لا يحكم عليه بالكفر مهما ارتكب من المكفرات قولا أو عملا، حتى يصرح باعتقاده ذلك الكفر، أو كما كان يقرر الألباني على طريقة الجهمية نفي وجود كفر قولي أو عملي مخرج من الملة. وهذا القول الذي أخذه الألباني عن الجهم مرده أن الألباني في حقيقته يجعل الإيمان والتصديق شيئا واحدا على طريقة الأشاعرة الضلال الذين وافقوا الجهم في ضلاله هذا. وأنقل نصا من نقاش للألباني لأحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خلط فيه الألباني تخليطا عجيبا كعادته عندما يناقش مسائل العقيدة. قرر الألباني في ذلك النقاش ما كان يقرره وينشره بين طلبته وأتباعه، أن الكفر المخرج من الملة هو كفر الاعتقاد فقط لا غير، وبذلك فإن العبد مهما فعل من أفعال الكفر الأكبر أو نطق بأقوال الكفر الأكبر لا يكفر على اعتقاد الألباني الفاسد هذا حتى يكفر في الباطن والعياذ بالله. وهذا هو نص تقرير الألباني في هذه المسألة، والذي كان بمشاركة ومناصرة علي حلبي لأستاذه الألباني في ذلك المجلس، لأنه هنالك من الأعمال وإن لم يعتقد صاحبها أنها مكفرة مجرد أن يعمل بها يكفر ويخرج بها عن دارة الإسلام. لا أعتقد هذا في الإسلام، فأرشدني هداك الله. يعني يا شيخ مثلا إنسان يعتقد، لا تقول يعتقد، إنسان نعم يعمل، لحظة يا شيخ، إنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، ولكنه يستهزئ، أتى بشيء يستهزئ به بالدين، يعني كان سب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو معتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني ولا الله سبحانه وتعالى هذا، وإنما من باب الاستهزاء فقط. ما أصبت يا عبد الله؟ وجهنا يا شيخ، هذا حسب علمي يعني وفهمي. الله أعلم. طبعا ما متاش حسب علمي وفهمي، مفهوم انك حسب علمك وفهمك، يعني ان شاء الله نقلك عن المشايخ. اي أيوة والله. قلت: لقد مضى الألباني في نشر اعتقاده هذا في حصر الكفر الأكبر في الاعتقاد، مضى ينشر ذلك بين أتباعه وطلبته، وكما ورد في النص الصوتي فإن الألباني حكم على الطالب المناقش له بأنه أخطأ ولم يصب في تكفير ساب الله جل وعلا أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ناقش الألباني الطالب بأن هذا الساب سب إلها يؤمن به الساب وليس الإله الذي نؤمن به نحن، مخلطا بذلك وملبسا على السائل في هذه المسألة الخطيرة، أقول: بعد أن ناقش الشيخ الألباني في ذلك، طالب الألباني الطالب بأن يأتيه بمثال آخر على كفر عملي أو قولي يخرج من الملة من دون اعتقاد الكفر. ثم راح الشيخ الألباني بمشاركة علي حلبي يتهكم بالطالب مؤكدا اعتقاده أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط على طريقة الجهمية، قائلا في ذلك: بناء على ذلك جاء السؤال السابق. يعني تريد الآن شيء من الشرع أدلل على كلامي؟ تفضل. يعني الأول خلاص اتفقنا؟ خلاص ما ينفع. ما ينفع. هات نشوف. يعني عمل يكفر به دون وإن لم يعتقد. ولا يعتقد. يعني واحد يعمل عمل الكفار. نعم. لكنه لا يعتقد اعتقاد الكفار. يكفر يخرج من الملة. وين هذا؟ في عالم المريخ؟ في الكون كله لا وجود لهذا. قلت: هذا من تجهم الألباني، فإنه بتقريراته الكلامية هذه يوافق الجهمية في تصحيح إيمان فاعل وقائل كل أنواع الكفر والعياذ بالله، طالما أنه لم يصرح باعتقاد الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند البحث والنظر في فتاوى الألباني وتقريراته الموثقة في كتبه وتسجيلاته يجد الباحث أن هذا البلاء الذي كان عليه الشيخ الألباني هو أصل تقوم عليه رسائله وكتاباته في باب الإيمان والتكفير. وتجهم الألباني هذا قد حذر من أمثاله الأئمة وردوا على القائلين به وكشفوا زيفه. من ذلك ما وصف به الإمام ابن القيم رحمه الله غلاة المرجئة المتجهمة وصفا بليغا في طريقتهم التي يقول بها الألباني في عدم تكفير من فعل أشنع أفعال الكفر المكفرة لفاعلها كفرا أكبر، أو نطق بأشنع أقوال الكفار المكفرة لقائلها كفرا أكبر، طالما أن القائل أو الفاعل لذلك بزعم هؤلاء المتجهمة باق على اعتقاده ولم يصرح بأنه يعتقد الكفر. قال الإمام ابن القيم في وصف هؤلاء المتجهمة: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا مصعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. قلت: ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات عن كل جهمي أخي الشيطان هو عين ما كان يعتقده الألباني من أنه لا كفر إلا كفر الاعتقاد، وأن كل المكفرات التي ذكرها ابن القيم في أبياته ليست مخرجة لفاعلها من ملة الإسلام، طالما أن فاعلها وقائلها يقر لله جل وعلا بالربوبية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعليه لا يكفر فاعل وقائل تلك المكفرات حتى يصرح أنه يعتقد الكفر، والله المستعان. والعجيب أن كثيرا من المرجئة ومن دخلت عليهم شبه الجهمية هم في واقعهم أفضل حالا من الألباني في عقيدته الشنيعة هذه. فعلى سبيل المثال، هذا ابن حزم الظاهري الأندلسي في كتابه المحلى في المجلد الأول في صفحة 40 في المسألة 79 من مسائله يقول بقول المرجئة الضلال الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، حيث يقول في ذلك: من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر، انتهى. قلت: وهذا هو الذي كان يقول به الألباني كما سبق بيانه في أن تارك العمل بالكلية عنده لا يكفر، ولكن عند النظر في مسألة سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، أقول عند النظر في هذه المسألة الخطيرة، فإن الألبانية كما هو معلوم من تقريراته ومناقشاته لا يكفر السب، مكتفيا بالحكم على السب ذاته بأنه كفر، وأنه كفر لفظي، وأن ألفاظ السب هي من الكفريات اللفظية فقط، حاكما على الساب بالفسق فقط أو بسوء التربية مع عدم كفره والعياذ بالله. أما ابن حزم الذي حكم عليه بعض من جاء بعده من الأئمة بأنه جهمي كما صرح بذلك الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله ونقل ذلك الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الأول مقرا بذلك في صفحة 140 وما بعدها، حيث قال ابن عبد الهادي عن ابن حزم: ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل، إلى آخر ما قاله الإمام ابن عبد الهادي عن ابن حزم ونقله عنه الألباني مقرا له. أقول: ابن حزم رغم تجهمه هذا وتخليطه في مسائل الاعتقاد فإنه كان أحسن حالا من الألباني في مسألة السب الخطيرة. ففي المجلد 11 من المحلى في الصفحة الثامنة بعد المئة الرابعة وما بعدها ناقش ابن حزم مسألة السب وحكم فيها على الساب بالكفر والردة عن الدين، حيث قال عن ساب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسائر أصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك كافر مرتد، انتهى. وقال رحمه الله: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا، قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية، لكن مختارا في ذلك الإسلام. وقال ابن حزم أيضا: فصح بما ذكرنا أن كل من سب الله تعالى أو استهزأ به أو سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به أو سب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها والشرائع كلها والقرآن من آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد، وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق، انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. قلت: ومن أسباب فساد مقالات الشيخ الألباني في الإيمان هذه هو جعله الإيمان كما في بعض تقريراته هو التصديق، وذلك على طريقة الأشاعرة الذين ورثوا ذلك عن الجهمية، وأنه لا فرق بين الإيمان والتصديق، حيث يقول صاحب جوهرة التوحيد الأشعري في ذلك: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وفي المجالس التي جمعت خالد العنبري بالألباني في الأردن في العشر الأواخر من رمضان لعام 1416 من الهجرة، والتي أظهر فيها الألباني إرجاءه بوضوح مخاصما فيه، قرر الألباني في تلك المجالس الموثقة أن الإيمان هو التصديق، جاعلا الكفر لا يكون إلا بانتفاء التصديق. قال الألباني في ذلك موجها كلامه لتلميذه في الدعوة إلى الإرجاء خالد العنبري: ما هو الدليل من القرآن أو السنة أو أقوال الأئمة أن التصديق هو يبين الإيمان، يلتقي مع الإيمان ويبينه كما قلنا في المعرفة تماما؟ الآن مثالنا إبليس الرجيم، باتفاق الجميع كان مؤمنا، ثم لما كفر في استنكار حكم الله عز وجل في مثل قوله: أسجد لمن خلقت طينا، كفر أي لم يبقى مؤمنا، لكني أنا أقول أيضا لم يبقى مصدقا، لأنه لو كان مصدقا وبقي مصدقا لسجد. خلاصة حتى ما نضيع الوقت، وسبحان الله الوقت يمضي، أرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة لأنها فيها دقة من جهة، ومن جهة أخرى أنا لا أعلم في حدود ما علمته وفوق كل ذي علم عليم أن العلماء يفرقون بين الإيمان والتصديق، والنصوص التي تمر بنا وقد ننساها وذكرنا إحداها آنفا هي ترادف الإيمان تماما، ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أعمل أي ومؤمنا. فأنت إذا أردت أن تقول لا مصدقا لا تعني مؤمنا، أنت بحاجة إلى نصوص من الكتاب والسنة، وعلى الأقل من نصوص من أقوال أئمة السلف الذين نحن نقتدي بهم. فأرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة، لأننا كما تعلم الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. يعني إذا أردنا من هذا الجانب أن نرد على المرجئة وكنا مخطئين في التفريق بين التصديق والإيمان، ما بيكون يعني إلا أننا خربنا بيوتنا بأيدينا. قلت: مقالات الشيخ الألباني هذه في الإيمان في حقيقتها خراب وفساد لمعتقد أتباعه المقلدة المتعصبة له، وهو في هذا الكلام الذي وجهه إلى تلميذه العنبري يقرر له ولأمثاله من مقلدة الألباني وعلى طريقة الأشاعرة أن الإيمان والتصديق شيء واحد، وأن العلماء كما زعم الألباني لم يفرقوا بين الإيمان والتصديق، وأن الذي كفر كإبليس لا بد من أن يزول عنه التصديق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الرابع من الفتاوى في الصفحة 37 بعد 100 مبينا أن إبليس مع كفره كان مصدقا. قال رحمه الله: فإن مثل هذا التصديق كان مع إبليس فلم يغن عنه من الله شيئا، انتهى. ثم ها هو الألباني كما سبق النقل موثقا بصوته يخلط وينسب إلى كتاب الله جل وعلا آية ليست فيه، فالذي في كتاب الله في سورة الصف قول الله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وليس كما ردد الألباني في تلك المجالس وأكثر من مرة أن الآية ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والعجيب أن الحضور والمشاركين للألباني في تلك المجالس لم يصححوا له ذلك الخطأ الفادح في الآية، والذي كان يستدل به على عقيدة عدم تفريقه بين الإيمان والتصديق. وإن لازم القول بأن الإيمان هو التصديق، وأن كل من كفر كإبليس وأبي طالب وفرعون أنه انتفى عنه التصديق كما هو معتقد الألباني في ذلك، أقول لازم هذا القول الفاسد هو حصر الكفر الأكبر في التكذيب، وهذا هو أصل مقالة جهمية المرجئة الذين ينفون الكفر عن كل من وقع في الكفر الأكبر ويصححون إيمان من كان عنده التصديق مهما بدر منه من أفعال وأقوال الكفر الأكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة في المجلد السادس في الصفحة 103، قال: وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عمن صدق الرسل، انتهى. قلت: لذلك لما تبنى الشيخ الألباني هذه المقالة الفاسدة، مقالة أن الإيمان هو التصديق، امتنع عن تكفير الساب الذي أجمعت الأمة على تكفيره كما سبق الكلام عليه، وبذلك جعل الألباني تكفير الساب محصورا فقط فيما إذا أقر الساب بأنه كفر بقلبه اعتقادا وأنه قصد الكفر. ثم على زعم الألباني كما كان يقرر بأنه عند ذلك يكون التصديق قد انتفى عن ذلك الساب، وبذلك كفر الساب وليس لأنه وقع منه السب. قلت: وهذا هو عين مقالة الجهمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع من الفتاوى في الصفحة 64 بعد 103 في الوجه الثالث من أوجه غلط المرجئة، قال رحمه الله: قولهم أي المرجئة كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، انتهى. قلت: وهذا عين ما كان يقرره الألباني لأتباعه لإدخال معتقد الجهمية والمرجئة عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تبني جهمية المرجئة القول بأن الإيمان هو التصديق، الأمر الذي كان عليه الألباني أيضا، قال شيخ الإسلام في ذلك: وقال أبو عبد الله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة، انظر الفتاوى المجلد السابع الصفحة 105. وختاما لهذه الكلمة أقول: إن انحراف الشيخ الألباني عن معتقد أهل السنة وتلوث معتقده بعقيدة الجهمية والمرجئة، يفسر موقفه الذي كان يجاهر فيه بالبراءة من دعوة التجديد السلفية التي قام بها الإمام السلفي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويفسر أيضا لماذا اتهم الألباني الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنه لم يكن سلفيا في منهج التفقه في الدين، ويفسر لماذا كان الألباني يتهم الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنه على حد زعم الألباني كان عنده غلو وشدة في التكفير، ويفسر أيضا لماذا كان الألباني ينص على أنه ما له ولتلك الدعوة، أي لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنه على حد زعمه ينقدها أكثر من غيره. أقول الذي يفسر اتهامات الألبانية تلك الخطيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب ولعقيدته ولدعوته السلفية الأثرية أن الألبانية أصلا لم يكن على العقيدة السلفية في أبواب الإيمان، فهو أستاذ أتباعه المرجئة الذين قادهم بتجهمه وإرجائه حتى أصبحوا ملوثين بما هم فيه من بدع ومحدثات. وكان من المفروض من الألباني، وهو الذي اشتغل بتحقيق الكتب والذي اطلع على كتب أئمة أهل السنة في الإيمان بل حقق بعضها، فقد حقق للمكتب الإسلامي الذي عمل موظفا فيه فترة من الزمن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحقق كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وحقق كتاب الإيمان للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله. أقول كان المفروض من الألباني، فقد قامت عليه الحجة بذلك، أن يلتزم مذهب السلف في الإيمان وينصره بدلا من الدعوة إلى التجهم والإرجاء الذي كان عليه، ولكن الألباني عفى الله عنه لم يلتفت إلى ما في تلك الكتب من عقيدة سلفية أثرية. أقول كان المفروض من الألباني أن ينصر عقيدة السلف في هذا الجانب الخطير من الاعتقاد، ولكن عدم معرفته أصلا بعقيدة السلف وعدم تلقيه إياها عن أحد من أهل العلم الثقات، كما شهد عليه بذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله عندما سئل عنه. أقول عدم تلقي الألباني العقيدة السلفية وعدم دراسته لها على أحد من أهل العلم المعتبرين الثقات كان السبب الرئيس لعدم فهمه لعقيدة السلف، هذا مع أن الألباني عفى الله عنه جاء إلى هذه البلاد وعاش فيها أكثر من عامين، وعاصر وقتها واختلط بكبار مشايخ السنة في ذلك الوقت كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله، وكان حريا به أن يأخذ عنهم علم التوحيد والمعتقد الصحيح، ولكن لم يعرف عنه شيء من ذلك، بل طالب الشيخ محمد بن إبراهيم إنهاء عقد الألباني من الجامعة الإسلامية وكف يده عن العمل في الجامعة لما لمس منه المشايخ من انحراف. وكما مر في هذه الكلمة من مقالات موثقة للألباني أظهرت انحراف عقيدته عن معتقد أهل السنة السلفيين في أبواب الإيمان، فإن الناظر في مقالاته تلك والتي كان يدعو إليها ويخاصم فيها يجد أنها مأخوذة من كتب أهل البدع من فروع الجهمية من أشاعرة ومرجئة. رحم الله الشيخ الألباني وعفى عنه وتجاوز عن سيئاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. الشيخ صالح، ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ غفر الله لكم؟ هل يبدأ بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي؟ أنت شايف ولا في النظامية؟ لا على المشايخ غفر الله لكم. هم اللي يودون هم اللي اختاروا الكتاب اللي يشرحونه. والسؤال الأخير الشيخ صالح بارك الله فيك، سمعت حفظكم الله في بعض الأشرطة لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظكم الله بأن العمل شرط كمال عند أهل السنة، وأن هذا مذهب المرجع يكذبون. ويقول حفظك الله أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. كذاب، هذا كذاب على السلف. هذا حفظكم الله ورآكم وجدت هذا في أشرطة للألباني. أي الألباني عنده رجال. الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ صالح وغفر الله لكم. سمحت بارد ذكرت مؤلف لكم بأن قول العمل شرط كمال وكذا، هذا من قول مثلة العصر. نعم هم اللي يقولون كذا. قول الشيخ الألباني لأن العمل شرط كمال، هذا ارجع وقرأت من الألباني رحمه الله. نعم قال وافق قولهم وافق قولهم ولكن نرجو الله له المغفرة إن شاء الله. سمحت الشيخ النووي ذكر رحمه الله تعالى بأنه أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالسجن، فإن قال قائل بأن السلطان قد انعزل بدون الفسق بدليل حادثة الملك سعود وكذا، اتركوا بس اتركوا الكلام على هذا ما عند الطريقة. ما هو سؤالك؟ السؤال الأول، هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة، هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ السلف فرق بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا الإيمان شرط كمال، جعلوا العمل شرط كمال الإيمان، ولم يجعلوا شرط صحة خلافا للخوارج. الحقيقة محمد بن عبد الوهاب قدم كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة وظهر هذه أو هذه الشدة ظهرت في شو كان يسموهم دول الدماء الأولين الأخوان محمد الله المطوعين الأخوان الأخوان الحرم بك أيوه الشمال كان عنده شيء من الشدة أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما أنه هذول النجديين يكفروا عامة المسلمين خوارج أو بيقولوا عنهم خوارج إلى آخره، ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها هي نبعت من نجد، أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقدها ربما أكثر من غيري، وأخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح. نعم. سأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وأن يطول عمرك على طاعته يا شيخ. حياكم الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. لشيخنا حفظكم الله ورعاكم عندنا سؤال الشيخ. نعم. الشيخ حفظكم الله أحد المنتسبين يا شيخ إلى العلم يوجد له شيخ كلام عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه عنده شيء من الغلو والشدة، وين فيها الشخص هذا؟ هذا الشيخ حفظكم الله شريط متداول للألباني. ها؟ أقول شريط متداول حفظكم الله للألباني. يقول أقول اتركوا الشريط بدل ما تراعيه ولا تستعملون ولا تسمعون. الله يعافيك. أحسن الله عملك. وآخر عبارة يا شيخ حفظكم الله بنفس الشريط يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل فجعلوا العمل شرطه كمان. لا غلط، هذا كلام المرجئة. الله المستعان. الله يجزاك في الجنة يا شيخ. في أمان الله. السلام عليكم. في أمان الله ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح الفوزان. نعم. كيف الحال يا شيخنا؟ خير. نعم. أحسن الله عملك. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. سؤال واحد بس. جزاك الله خير يا شيخ صالح حفظكم الله. الكتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله، هل ثبت عنه الكتاب هذا؟ يا أخي ما شك تكبر إلا الألباني. نعم ثابت، هو أهل السنة تمدينه، لأن بعضهم الشيخ يقول أنه ما ثبت عنه. إيه، لأن الألباني تكلم فيه وهم يقلدونه. لا هذا ما اعترفهم به معتمد. الله عنه. السلام عليكم. سلام. حياك الله شيخ صالح. حياك الله. عندنا سؤالان حفظك الله. نعم. السؤال الأول غفر الله لك، أحدهم تكلم عن الإمام الدارمي رحمه الله وأثنى عليه وقال لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة، ولكن يبدو من كتاب الرد على المريسي أنه مغال في الإثبات، فما قلبك؟ الله المستعان. هذه الشيخ تعليقات على الرد على التنكيل للمعلم رحمه الله، معلق عليه الرجل يقال له الألباني. هذه تعليقات للألباني على التنكيل للمعلم، ذكر هذا على الدارمي. حفظكم. عندنا سؤال ثاني شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الألباني ان عنده ارجاء. نعم. انكم قلتم عند الألباني عنده ارجاء. اي فهم عنده ارجاء، ما دام ولا ارجاء. ولا انتشار طيب، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الذي قال عن الألباني انه عنده ارجاء إما أنه ما يعرف الألباني أو ما يعرف الأرجاء، كيف نتعامل بين القولين؟ يعني ما درى عن هذا؟ ما يحكي عن ما درى عنه؟ أن يكون؟ جزاك الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. السلام عليكم. الله أكبر. شيخ عبد العزيز؟ يلا. يا شيخ شاع عند بعض الشباب إيه؟ أن الشيخ صالح بن قطون حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ليسوا بعلماء، فنرجو منكم كلمة حق في هذين الشيخين ومن ثم توجيه هؤلاء الشباب. الشيخ صالح بن قطون والشيخ صالح بن قطون وخيرة العلماء أصحاب العقيدة الطيبة عند الغرض والرفع على الدين. طيب، نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يرمونهما وشربوا. الذين يا شيخ يعني يقولون هم طلبة علم ليسوا بعلماء. وغرض غلط غلط. نعم، تكلم فيه الشيخ الفوزان والشيخ الفوزان ومحسن العباد وغيرهم، فهل الشيخ تصح به أم لا؟ هؤلاء العلماء الثلاثة ارجلا ثقات. لا، الشيخ حتى الشيخ رضي وتكلم فيه. أقول هؤلاء الثلاثة عندنا ثقات. هل قد هل نقدر نسمع له يا شيخ؟ نعم. هل نسمع له؟ نصحوا هم يا شيخ بعد